إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم وتفقهوا في دينكم قبل موتكم كما أمركم سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا نص فيه ترهيب من الإدبار عن التفقه في الدين والإعراض عن العلم، فإن العبد إذا رأى من نفسه إعراضا عن العلم لا يتعلمه، وإذا علم شيئا منه يعرض عنه ولا يعمل به، فإن ذلك يدل على أنه مما لم يرد به خير. إما لم يرد به خير فليبشر من رأى نفسه مقبلا على التفقه في الدين، فإن هذه علامة خير تدل على أن الله أراد به خيرا سبحانه وتعالى. فإنه يجب على المسلم أن يعلم أن قسما من العلم هو فرض عين عليه، بحيث أنه لو أنه لم يطلبه لأذن. فقد سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله: ما هو العلم الذي هو فرض على كل مسلم أن يطلبه؟ قال: ما لا يقوم دين الرجل أو المسلم إلا به، يعني من التوحيد وبعضهم من الشرك والبدعة والفرق بينه وبين السنة والمحرمات كالزنا وشرب الخمر والمفروضات وشرائط العبادات ونواقضها وكل ما لا يقوم دين الرجل إلا به فهو فرض عين. فأمر التقوى مبني على الفقه بالدين، فمن ضيع الفقه بالدين ضيع أمر التقوى. فحينئذ نقول أن من لم يتفقه في الدين ورام يتقي رب العالمين فإنه يكون على ضلال النصارى الأولين والآخرين، فإنهم راموا التقوى ولكن من غير فقه في الدين، فوصفهم الله في القرآن بأنهم ضالين. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا، يعني عابد يقول أصوم وأصلي وأحفظ القرآن وأقوم الليل ولا يطلب العلم، فحينئذ يكون فيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله من غير أن يتفقهوا في دينهم حتى ضلوا السبيل عياذا بالله. وإن من فرض العين عليك أن تعلم يا عبد الله أنك لن تدخل الجنة حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الرجل لا ينتقل من دائرة الكفران إلى الإسلام فيدخل الجنان إلا بتوحيد الرحمن والشهادة بأن محمدا رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم. ومن الفرق عليك أن تعلم معنى شهادة لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من العلم الذي يأثم من تركه ولم يطلبه ولم يعرفه ولم يسأله. ولو قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها فليس يدخل في الإسلام حتى يعرف معناها فيدخل بمقتضى ذلك في الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يدري معنى لا إله إلا الله بل اعتقد أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله، فهذا المعنى لا يدخله في الإسلام حتى يعرف المعنى الحق لهذه الكلمة الطيبة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإذا قلت ما البرهان على ذلك؟ قلت لو كان معناها لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله لما قاتل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لهذه الكلمة الطيبة، فكان يقول لهم كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد الديلي أنه كان يأتيهم في سوق المجاز: لا يقدر اللهم صل عليه جميعهم، قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قولوا لا إله إلا الله تفلحون، وحل وخبر وخلفه رجل أحول وضيق الوجه أي جميل الوجه له غديرتان وهو عم وأبو لهب، يقول لا تطيعوا هذا الصادق كذاب اللهم صل عليه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلو كان معناها لا خالق لا رازق لما كذبه عمه أبو لهب ولا كذبه أبو جهل ولا كذبه صناديق قريش كفار، وعذبوا أصحابه على هذه الكلمة الطيبة فإنهم فهموا وهم عرب أقحاح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإله عند العرب معناها المعبود، فحينئذ يكون معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله أي لا معبود يستحق العبادة من ذبح ونذر وصلاة وذكر، هذه الظاهرة والباطنة كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. ويتضمن ذلك لا شك أنه لا خالق لا رازق إلا الله. ولذلك فإن كفار قريش لما كانوا يقولون هذه الكلمة لم يعصمهم النبي من سيفه بل قاتلهم. كانوا يقولون تلك الكلمة المعروفة عنهم أن الله خالق السماوات خالق الأرض مدبر الأمر، لكنه لم يدخلوا ذلك الإسلام. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وجه إليهم أسئلة: من يدبر الأمر؟ من يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج الميت من الحي؟ كل ذلك سيقولون به الله الله. ومع ذلك لم يدخلهم هذا المعنى في الإسلام، لأنهم لم يوحدوا الرحمن العبادة، فإنهم كانوا يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره ويتخذونه شفعاء عند الله كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم بالذبح والنذر يعني إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية كذلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فهذا هو معنى الكلمة الطيبة لا إله نفي، أي أنفي جميع الآلهة التي تعبد في الأرض وفي السماء إلا الله وهو الخالق الرازق سبحانه وتعالى، أعبده فلا أذبح إلا له ولا أشرك به شيئا إلا الله. نفي لا إله إثبات إلا الله، وهذا يدل على الحصر وأنه لا معبود حق إلا الله. ومن فضل العين عليك أن تعرف كذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله، فإن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمما أخبره صلى الله عليه وسلم لأمته أنه قال كما خرج الترمذي في جامعه وابن ماجه وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيد هذا الحديث كثيرة كما قال ابن كثير وقد جوده وصححه وحسنه من ألاف الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم، وكذا العراقي، وجمع من العلماء ومن المعاصرين كالعلامة الألباني رحمه الله، كلهم أثبتوا صحة هذا الحديث وبرهنوا عليه وقالوا بصحته. ولم يعلم أحد ممن تقدم أنه طعن في هذا الحديث إلا أهل الأهواء في هذا العصر، لما خالف أهواءهم راحوا يطعنون في هذا الحديث ويضعفونه وهو صحيح. ووقف رسولنا صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. فلتدرس أحوال الجماعات المعاصرة والفرق الهالكة في هذا العصر، وانظر فمن وافق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النهج المستقيم الذي كان عليه هؤلاء الصحابة من المهديين والذين نشروا الدين، فأنت حينئذ ناجٍ إذا اتبعته، ومن لم يكن كذلك فهو هالك. ولقد علمت يا عبد الله أو لم تعلم أن هناك فرقة هي أشر الفرق قاطبة من الفرق الهالكة المنتسبة للدين، فقد جمعت من الشرور كل مخالفة خولف فيها رسول رب العالمين من قبل الناس في عصره. فإن النبي كان يخالفه ويقاتل الطوائف، منهم الوثنيون كفار قريش وكفار مشركي العرب، فإنهم كانوا يدعون اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الطائفة الثانية اليهود ونصارى، فكان هؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون القرآن ليشتروا به ثمنا قليلا، لبئس ما كانوا يشترون ولبئس ما كانوا يكسبون. فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتنون به، اللهم صل عليه. طائفة ثالثة المنافقون، كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وهذه الطوائف قد جمع فرقة معاصرة بيننا كلها وهم الرافضة، فإنهم مشركون لأنهم يدعون آل البيت، وثنيون يعبدون الأضرحة في مدينة قم يقولون في دعائهم يا علي يا فاطمة يا آل البيت، منافقون يبطلون الكفر وهو صف سهم أصحاب محمد وأن القرآن ناقص وأن الله لعن أبو بكر وعمر وأن عمر وأبو بكر في الدرك الأسفل من النار وغير ذلك من مقالات الكفر والزندقة. يحرفون الكلم عن مواضعه لأنهم زادوا في القرآن سورة وسور، منها سورة الولاية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بذي النورين، مطلع السورة الكاملة التي لفقوها على كتاب الله سبحانه وتعالى. واتهموا عائشة بما برأ الله منه وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فإذا أتوا بالآية التي فيها تبرئة عائشة رضي الله عنها، الذين جاءوا بالإفك قاموا يحرفونها على غير وجهها التي أنزله الله سبحانه، ويصنعون صنع الجاهلية الأولى من الزنا مثل المتعة بالنساء، ولا يصلون صلاة صحيحة بأنهم يمسحون على أقدامهم ولا يغسلون رجلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وأمر الله بغسل الرجل لا مسح، ولا تصح لهم الصلاة بتركهم الخروج من الصلاة بركن السلام، وهم لا يسلمون بل يضربون على أفخاذهم وليس هذا بسلام. وغير ذلك من الضلالات التي يتبين منها أنهم شر الطوائف التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتلت أمتي على 73 فرقة كلها من النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اعلموا أن التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة وأهل الزندقة والإلحاد والنفاق واجب باتفاق العلماء، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماعا قال وأجمع أو قال إن التحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، ولا يحل لأحد يخالف هذا الإجماع فيقول أن التحذير من الفرق كالرافضة وغيرهم كالخوارج يفرق الناس عن دينهم ويجعلهم مختلفون، كما تقوله جماعة الإخوان المسلمين فيقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويأذو بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما قال ذلك عسل البنا رئيس الجماعة، ولا يفرقون بين من افترق معنا في أصل كالرافضة واختلف معنا في فرع عياذا بالله، مع أن الله سبحانه وتعالى بين على لسان إبراهيم أنه لا يحل لأحد أن يشترك مع الكافرين بل يتبرأ منهم أجمعين. فقد تبرأ إبراهيم فقال إننا براء منكم، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. أما الإخوان فيخرج في القناة الفضائية يقول الرافضة إخواننا ولا ينكر عليهم دينهم عياذا بالله، ويظهر التبسم لهم. وقد قال بعض السلف: من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من أهل البدع وترك مجالستهم والنفرة عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذا من بعده ممن جاء بطريقته صلى الله عليه وسلم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة كالإمام أحمد، فقال: لا يسلم على الرافضة، لا يبدأ بالسلام عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أو عند الترمذي عن عمران بن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع من المسيح الدجال فلينع فإن الرجل يخرج إليه يظن أنه لا يغلبه، يعني أنه باق يبقى على إيمانه بعد ملاقاته، فيخرج فيفتن بما يلقيه عليه من الشبه. من أجل ذلك قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تناظروهم ولا تسمعوا منهم، فغلط كل الغلط ما يفعله بعضهم من إجراء مناظرات مع الرافضة في القنوات بكثرة، لأن السلف ما كانوا يفعلوا ذلك. قال لي بعض من استمع تلك المناظرات: كنت أن أشك في الإسلام، لم يكن هدي السلف كابن عباس وغيره، كثرت مناظرات أهل الأهواء. ناظر خوارج مرة بأمر علي رضي الله عنه، قال اللالكائي في شرح السنة: وإنما نشر البدعة بين الناس مناظرة أهلها، ولو ترى ترك مكبوتين بدعه ولم يظهر المناظر للناس لماتوا كمدا. فعلى المسلم أن يلتزم طريق السلف رحمة الله عليه. ومع ذلك فإننا قد جمعنا ما يدل على بطلان ما عليه هؤلاء الرافضة الكهان الذين يفتون بقتل أهل السنة الكرام من أهل الإسلام. جمع ذلك من كتبهم، فمن ذلك أنهم يقولون أو يقرون أن التشيع والرفض مأخوذ من يهود وأنشأه لهم عبد الله بن سلمة، صرح بذلك قبلهم قبل أن يتكلموا بهذا في كتبهم. نعم، قبل أن نعرف هذا من كتبهم عرفناه من أئمة الدين عندنا كشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال رحمه الله: كما أفسد بورس دين النصارى فصاروا يقولون الله ثلاثة ثلاثة. نعم، وكانوا على دين المسيح الأصلي من توحيد الله فأفسده له بورس، فكذلك عبد الله بن سلمة أفسد دين الرافضة وجعلهم يعتقدون أن أصحاب محمد كفار يعني، وأن عائشة متهمة بالرضا منه، أن القرآن ناقص وغير ذلك. وقد صرح بذلك في كتاب معرفة الرجال للطوسي، صرح بذلك الطوسي في كتابه نعم معرفة الرجال، وهو من أئمة الرافضة في الصفحة 100 أو 107. وفي كتاب من كتبهم الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائر في الجزء الثاني في صفحة 78 بعد 200، قال: نحن معشر الرافضة يعني لا نجتمع مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، نعم لا نجتمع معهم على رب يقول رسوله أن محمد أن أبا بكر بعدي خليفة، لا نقر بهذا الرب، نعوذ بالله. وزادوا سورة في القرآن تسمى بسورة الولاية، نعم، ومصدرها أو بل مطلعها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين، وقد أسقطها يدعون عثمان عفان. وقال وقد صرح بذلك من كتابهم ومن علمائهم النوري، نعم، في الصفحة 11 في كتاب تحريف كتاب رب الأرباب أو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي النوري الطبرسي في الصفحة 11. وقالوا إن هناك مصحف لباطل حرفوا وبدلوا فقالوا أن هناك مصحف، المصحف الذي بين يدينا معظمه أو ثلاثة أرباعه ناقص، وإن المصحف الكامل في مصحف يد باطنه، وأنك لا بأس عليك أيها الرافض الآن أن تقرأ في مصحف أهل السنة حتى يأتي المصحف الكامل، يأتي به المهدي، نسأل الله العافية. نعم، فحرفوا كلام الرب سبحانه وتعالى في قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالوا حذف المسلمون آية في القرآن وهي قوله تعالى بل في قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، حذفوا كلمة علي، بلغ ما أنزل إليك في علي، وهذا تجدونه في كتاب فصل الخطاب للنور طبرس في الصفحة 82 بعد المئة. أيضا قالوا في كلامهم أيضا بتكفير أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها والصحابة، فقالوا أن عائشة ارتدت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتد الصحابة فكلهم كفار، فلم يسلم منهم إلا أربعة أو خمسة من الصحابة، وهذا تجدونه في كتابهم الشهاب الثاقب في بيان نعم معنى الناصر يوسف، هذا في الصفحة 236 البحراني، يوسف البحراني في الصفحة 36 بعد المئتين. وقالوا أن عائشة رضي الله عنها عندها 40 دينار جمعته من البغى والفاحشة عياذا بالله، وسخرته في أي شيء؟ سخرته في الصرف على من على مهنة علي في مشارف الأنوار لرجل البرسي في صفحة 68 في الكتب. وقالوا أيضا أن علي يدخل الجنة من شاء ويمنع الجنة ممن يشاء ويدخل النار من يشاء، وهذا الصفار في الجزء الثامن في صفحة 235. وقالوا كربلاء أقدس بقعة في الأرض، أقدس من مكة والمدينة عياذا بالله، وذلك تجده في كتاب مصابيح الجنان للشيخ الشيخ عباس الكاشاني. نعم، وكذلك قالوا التقية 19 دين، معشر الرافضة من إن لم يكن لنا تقية فإنه لا دين لنا، وهو دين النفاق، يجب علينا أن نخبر هذا الذي نصرح به في كتبنا على أهل السنة، فلا نقول لهم بسبب الصحابة، فإذا جاء السنة يقول لهم تقول بسبب الصحابة اضحك يعني ابتسم لهم قل لا نعوذ بالله، نحن نثني على الصحابة، فهذا دينهم وهو النفاق الأول، يكتمون الكفر ويظهرون الإسلام والصلاة أمام الناس، فيقولون لا دين لمن لا تقية له، إن التقية 19 دين، ذكره صاحب أصول الكافي في الجزء الثاني في صفحة 217. نعم، وكذلك قالوا بأن الناصر وهو السني حلال الدم، فإن قدرت أن تهدم عليه حائط فتقتله أو تغرقه فافعل. نعم، لكن إذا كان السنة قوة ودولة فلا تفعل، وأظهر لهم يعني الخلاقة الطيبة ونحو ذلك، ولا تظهر لهم أننا نفتي بقتلهم وأخذ مالهم. نعم، وهذا في رسائل الشيعة في الصفحة 63 بعد 400 في المجلد 12 من كتبه. وقالوا دية السني كدية التيس، والتيس خير من السني في الأنوار النعمانية بنعمة الله الجزائر في الجزء الثالث في صفحة 58 بعد 300. وقالوا خذ مال الناصر وهو السني نعم حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس، وهذه سرقة عياذا بالله، يقول إن كنت تعمل في مؤسسة أو شيء مع ناصري يعني سني فاختلس أمواله من خلفه وادفع إلينا إلى إيران أو كذا الخمس، وليس عليك شيء لأنهم يحلهم دم يحلوا دمهم ومالهم يحل، ولكن سرا وتقية دون أن يكون ذلك على سبيل الجهل عياذا بالله. وقالوا أهل السنة أرجاس أنجاس يباع دمهم ومالهم وهم كفار مخلدون في النار، ذكروهم في كتاب الأنوار النعمانية وفي كتاب حق اليقين في الجزء الثاني في الأنوار النعمانية صفحة 306. نعم، وقالوا كما سمعت رعاهم في أذني يعظ في بعض الأشرطة قائلا محمد قائلا عمر بن الخطاب في الدرك الأسفل من النار، وفوقه أبو بكر وفوقهما إبليس عياذا بالله. نعم، وقالوا في جهة الفروع لا نتوضا كما توضؤون اهل السنه، بل نمسح على اقدامنا مخالفه عن يعني لهم، ولا يسلم وضوءهم هذا لان الله امر بغسل الاقدام سبحانه وتعالى. وقالوا بالفاحشه، وقالوا بجواز الفاحشه المسمى بالكراع المتعه يتمتع بها ساعه ويكتب في العقد انه يطلقها بعد الساعه، فله ان يتمتع في اسبوع واحد ب500 امراه عياذا بالله، الى غير ذلك من تكذيب القران وأن القرآن الذي بين يدي أهل السنة ناقص، نعم، وأننا نصلي معهم تقية وغير ذلك مما قالوه عياذا بالله. عباد الله، تفطن من هذه الفرقة، فإن فيهم من نفس الخوارج مذهبهم، فإنهم يرون الخروج على أهل السنة كما فعلوا في القطيف وفي غيرها من بلدان المسلمين، ويرون أنهم لو تبكلوا وصارت لهم الدولة ذبحوا أهل السنة كالنعاج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شرهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شرهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شرهم، وأن يسلسل الأقدام، وأن يسلسل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يسلط عليهم ما سلط على عاد، وتذوق ويهلكهم عن فكرة نبيهم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.